بمنه وكرمه علينا ورحمته وعطائه وحوله وقوته مع دروسنا، مع دروس التفسير والأصول والفقه وأيضا علم الحديث والعقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الأمر تماما على ما يحب ويرضى، ولا يجعل فيه نقصا أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يستمر إلى مماتنا، وأن ينفع به الأمة الإسلامية. نبتدئ بالتفسير. قال الله تعالى في الآيات: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه مسألة فيها إسرائيات كثيرة جدا، وقلنا قبل ذلك في الإسرائيات نحن يعني ننحيها جانبا، لابد من تنقية التفسير من هذه الإسرائيليات عامة. في قوله جل في علاء: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. الله شكر لسليمان ومدحه مدحا عظيما في كتابه، ولذلك فإن الله جل في علاء قد من عليه بالعلم والحكمة، وقد بيّن الله جل في علاء فضله، وأيضا بيّن فضل الله عليه حينما قال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فإذا طبعا ابتداء عشان ما أحد يقطعني وأنا في الصلاة وأنا في الدرس، بعد الدرس سأجيب عن كل الأسئلة، لن أجيب عن سؤال وأنا في الدرس. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، كفى أن الله تعالى قد مدحه بهذا المدح، وقد رفعه بهذه الرفعة، ومكن له أيضا، وما مكن له إلا لمكانته عنده سبحانه جل في علاه، فكان ملكا نبيا. وقد قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عندما أشار إليه الملك، أمين، أشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فهنا أعظم ملوك الأنبياء هو سليمان عليه السلام. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. شوفوا قد نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. بعض العلماء يقولون إن هنا دلالة على التعليل، إن هنا دلالة على التعليل، فهي تعلل لما مدحه الله جل في علاه، لما قال فيه نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، لأنه كان أوابا لله جل في علاه، كثير الرجوع، كثير الإنابة، كثير العبادة، كثير الذكر، كثير الاستغفار. ولذلك قال الله جل في علاه: خذوا خذوا خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. على المرء أن يستفرغ الوسع وأن يبذل الجهد من أجل رضاء الرب جل في علاه، طاعة وعملا، وطاعة وذكرا وتسبيحا وصياما وقياما وصدقة أيضا، وكفا عن المحرمات. فسبحان ربها العظيم، فإن الله جل في علاه قد منحه ومدحه ورفعه رفعة عظيمة لكثير الرجوع إلى الله جل في علاه، كثرة الرجوع. ولذلك إن الله يحب من العبد أن يكون كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فنعم العبد الذي يرى في نفسه أنه كثير الرجوع إلى ربه جل في علاه، نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهنا عرض عليه أي عرض على سليمان عليه السلام في الحال الصافنات الجياد، الجياد التي كانت مملكة يعني سليمان كما قلنا، وسع الله ملكه، فكان الخيل الصافنات تمر أمام سليمان عليه السلام. وقد قال بعضهم أنها تقف على الأطراف، وهي الطرف حافر الرابعة، والجاد الصراع، يعني الصافنات الجاد الصراع التي تمر كالريح، وأيضا الجاد التي لها ما لها من الخفة، وهي تأخذ بالقلب وبالعقل. قال أبو داود روى في سننه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر، وفي سهواتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر، ستر انكشف، فوجدت العرائس الصغيرة بنات اللعب اللي تلعب بها عائشة رضي الله عنها وارضاها، فالستر هبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات عائشة رضي الله عنها وارضاها، عن بنات اللي عائشة لعب تلعب بها عائشة رضي الله عنها وارضاها، عن بنات اللي عائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حسن العشرة وتطبيقه على عشرهن بالمعروف. يعني هو لو نظر لذلك يقول يعني لو منا رجل رأى ذلك إنه قد يسفه الأحلام وقد يتكلم ببعض الكلام الذي يؤذي يعني المرأة. والمرأة طفلة مهما كبرت ومهما على شأنها فهي طفلة حقا، فلا بد من معاملتها على أنها طفلة. شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما هذه يا عائشة، أو قال ما هذا يا عائشة، قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، وهذا عجب عجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن أو وسطهن؟ فقالت رضي الله عنها أرضاه فرس. قال رسول الله وما هذا الذي عليه؟ بأبي أنت أمي يا رسول الله، بأبي أنت أمي. ما أجمل المعشر، ما أجمل حسن الخلق، ما أرفع حسن التعامل. فقال لها سبحان الله، فقال لها ما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. فقال النبي، شوف متعجبا، فقال النبي فرس له جناحان؟ قالت رضي الله عنها أرضاه أما سمعت أن سليمان عليه السلام، الله مرزقنا رب، أما سمعت أن سليمان عليه السلام كانت له خيل لها أجنحة؟ فلما قالت ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأت، قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. قد قال الله تعالى مبينا يعني فضل هذا النبي الكريم إنك لعلى خلق عظيم. شوف انظر خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع عائشة وهو يرى الأجنحة للفرس، يقول فرس له جناحان؟ تقول نعم أما سمعت بخيل سليمان عليه السلام. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مرت عليه الجياد الصفنات السريعة القوية المليحة تأخذ باللب وبالعقل، فنظر إليها نبي الله سليمان عليه السلام فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. يعني قال إني التفت إلى الصافنات الجياد وأحببت حب الخير. وطبعا هنا الخير معنا المال، والفرس من أعظم أموال العرب، الفرس من أعظم أموال العرب. قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن ذكر ربي اختلف العلماء في قولين في هذا، أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس توارت بالحجاب، فكان الكلام على صلاة حتى إني أحببت حب الخير، وهو يرى ما فيها من بديع خلقها ويرى خفتها ويرى ما فيها من جمال، فنسي صلاة العصر. لا يمكن أن يقال بأن هذه شغلته عمدا عن أن يصلي صلاة العصر بحال من الأحوال، هذا نبي من الأنبياء معصوم. قالوا نسي صلاة العصر، فلذلك لما نسي صلاة العصر قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. والكثير من المحققين وهذا أميل إليه، وأنا أحبكم في الله جزاكم الله خيرا، وأنا أميل إلى هذه بأنه نسي أذكار المساء، لكن الصلاة لا، نسي أذكار المساء. ومن قال بالصلاة قال نحن يعني في هذا الباب قد نقول أنه جائز على الأنبياء ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر يوم الأحزاب. قلنا لا، النبي شغله شاغل بالحرب التي كانت دائرة عليه وعلى أصحابه الكرام، وكان مشغولا بهم، وكان مشغولا بدفع ورد الكفار، وهذه ضرورة يعني، ولم تكن نزلت صلاة الخوف أو مسألة الجمع، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدرء الكفار، وإلا العاقبة وخيمة، الأنفس بأسرها ستزهق. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب قال ما كدت صلاة العشر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت العصر وقد غربت الشمس. ولذلك قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا أيضا في خلاف بين المفسرين عندما قال ردوها علي. أولا هذه مسألة من أعظم ما تكون، وهي أن سليمان عليه السلام نظر فيما شغله عن الله جل في علاه. لا حول ولا قوة، ما الذي شغله عن الله جل في علاه؟ فقطع دابره، فحسم المادة وقطع كل شاغل وكل عائق عاقه على أن يتقدم إلى ربه جل في علاه. وهكذا الإنسان في حياته لابد أن يقدم ربه على كل شيء، ولابد أن يقول ربي ثم أنظر بعد ذلك ما لي، فيقدم ما كان لله دل فعلا. رأيت الحديث وأن كان في بعض الضعف، أرأيت من ألحت له الحاجة واشتدت به الفاقة فرفع عليه يسأل رب جل في علاه، فسأل الفقيه فقال ذكر الله أولى لك من السؤال. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، أعطيت فوق ما أعطي السائلين، ومن أسرع إلى الله جل في علاه هرول الله إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب إليه شيء، قال الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا سليمان عليه السلام ضرب مثلا من أروع الأمثلة في الحفاظ على ما يكون علاقة بينك وبين ربك، إن الله قد يختبرك بالنسيان بالشغل بالانشغال بالنوم، ثم ينظر ماذا استفعل عندما تفقد جوهرة لؤلؤة ثمينة منحك الله إياها، كيف ستفعل لاسترجاعها، كيف ستفعل من أجل الحفاظ عليها. هكذا يختبر الله العباد. كنت أعلم طالبا للعلم أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما يحضر فيه التكبيرة تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فالله جل وعلا وفقه إلى أن بلغ إلى قبيل يوم أو يومين من إنهاء الشوط، ثم يعني وكان يجلس يحرص جدا على أن يسمع الأذان ليذهب فيصلي، فيعني رغم عنه يعني أصابته غفوة حتى سمع الإقامة، فكأنه لو أراد أن يلقي نفسه من شاهق لفعل، فكبر وكان الإمام كاد أن يركع، ما استطاع أن يصلي، كان يصلي ولا يعقل ما يقول ولا يعقل ما يقرأ، كان يبكي على ما فاته. لكن سبحان الله ما كان يعلم الحكم من ذلك، إن الله يختبر صدق العبد دائما، إذا كان العبد صادقا فإن الله يجعل له مجالات ليختبر صدق قلبه في هذا الباب، فيعاود مرة ثانية ثم يقع ثم يعاود مرة ثانية، يصر على ذلك هو يصر على التقرب إلى ربه جل في علاه. إن الله يختبر العبد وله حكم وشؤون في عباده ليختبر القلوب. نفعل الله بعذابكم لو يتفقه العبد لما يختبر الله جل في علاه، لو تعلم ما يخبئ الله للعبد، لو ترى بأن أصل الأصول في هذا الباب عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المحققون من أهل التفسير بأن الله قال لهم أعلم أن فيهم الأنبياء والأصفياء والأولياء والذين يسارعون في مرضاتي، فيكون الاختبار من أجل المباهاة أمام الملائكة، أن يباهي الله بعباده بعبد لا يساوي شيئا، يباهي به أمام الملائكة بأنهم وإن كانوا قد ألهموا التسبيح والتحميد والتكبير، وهذا يسارع ويجتهد ويكد من أجل أن يرتقي عند ربي ويتنافس في الخيرات. فالله جل في علاه له في ذلك حكم وشؤون في عباده. فأنا سليمان عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، لما انشغل عن عباده حكم وشؤون في قطع حسم المادة وأغلق الباب وقال ما يشغلني عن ربي شيء. قال الله جل في علاه حكيا، وهذا في سياق المن، هذا في سياق المدح، الله مدح أولا قال نعم العبد إنه وهذه من حسن فعال الله جل في علاه، صدر الباب قبل أن يبين لك ما حدث مع سليمان عندما مر عليه الخيل الصافنات. فإن الله جل في علاه قال نعم العبد إنه أواب، أواب رجاع، فلا يأخذنك ما حدث معه بأنه التهى في يعني مرور الصافنات الجياد. لا لا لا تقيم سليمان بذلك، نعم العبد إنه أواب. فبين لك أن هذه ميزة سليمان عليه السلام. ففي سياق المن أراد أن يبين لك ما فعل سليمان حتى تعلم أن الله تعالى يختبر العبد ليخرج مكنون ما في قلب العبد، ليخرج المعادن، والمعادن تختلف عند الله جل في علاه، والمعدن الأصيل والذهب النبيل لا يكون إلا لمن كشف الله عن قلب تقي نقي مخموم ثم يرفعه بين الناس. فلذلك سليمان حدث ما حدث، وقد صدر الله الباب أولا حتى لا تسيء الظن بمثل هذا النبي الكريم، وهو أعظم ملوك الأنبياء سليمان عليه السلام. كفى أن الله مدحه مدحة عظيمة في القرآن بملء الجبال والسماء والأرض والأنهار والأشجار والبحار، عندما قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأراد الله أن يعتذر أو يبين عذر سليمان أولا ومدحا فيه، وهذه فيها دلالة على أن المرء وإن زل فإن رجع فإن الله يرفعه فوق ما كان وفوق ما يؤمل ويرتجي. أجمع العلماء على أن آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة معصية، بعدما أكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض، فلما تلقى من ربه الكلمات فتاب عليه ارتقى منزلة فوق المنزلة، ارتقى منزلة فوق المنزلة. فسبحان ربي العظيم، عندما يختبر الله العبد ما يختبره ليهلكه ولا يختبره ليسقطه، بل يختبره ليرفعه. فانظر هنا حسن فعال الله، هذه والله إن كانت القلب يختلع ويطير حبا لله جل في علاه. انظر كيف أن الله بجبروته يبين عذر النبي أولا قبل أن يحكي لنا ما حدث منه وما كان عندما مر الخيال الخيل الصافنات أو الجياد الصافنات على سليمان عليه السلام. إن الله مدحه أولا وأراد أن يبين فضله ومكانته أولا، ثم يحكي لكم كيف أن الفضل جاء بعدما حدث منه ما حدث. وهذه أيضا فيها دلالة لتفتح صفحة التاريخ وتعلم أن النبي ليس النبي الذي لا يزل، هذا ليس موجودا. قد يزل النبي نعم، لكن فضل النبي يظهر أنه بعد الزلل يؤوب ويرجع ويستوحد ويتوحد ذو الهدف وينظر نظرة للسماء، لا يعرف عن الأرض شيئا إلا أنه يعيش مع أهل السماء، ما يريد العيش مع أهل الأرض. هكذا كان سليمان عليه السلام، وهكذا مدحه الله جل في علاه في كتابه نعم العبد، صدر الباب بذلك، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. ثم قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ثم قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ابن جرير الطبري يرجح أنه أخذ بيده حبا لها في الرقبة وفي الرجل، وابن كثير وكثير من المفسرين، وهذا الحق، وابن كثير وكثير من المفسرين يقولون أخذ السيف وقطع الرقاب وعقر الخيل. قال هذه التي ألهتني عن ذكر ربي فطلقها ثلاثا، ففعل ما فعل إرضاء لله جل في علاه. ومن ترك لله شيئا عوضه الله وفوقه المزيد. من أراد الله الصدق هنا يظهر في هذا الباب، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن رجع عليه وأناب تلقاه من بعيد. ما تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وما أتاني العبد يمشي لا أتيته هرولة، ومن ترك لله شيئا عوضه وفوقه المزيد. فهنا الله جل وعلا أبدله من الخيل السريعة الصافنات، أبدله بالريح المرسلة، أبدله الله بالريح المرسلة تعويضا له على ما حدث. ولذلك قال علي بن طلحة، ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، جعل يمسح عرف الخيل وعراقيب الخيل حبا لها. هذا كما قلنا ما رجحه ابن جرير الطبري، وكان جمهرة المفسرين على أنه عقر الخيل إرضاء للرب جل في علاه. هو النظرة التي حملت وحدت ببعض المفسرين أن يقول بأنه مسح بيده، أنه يقول ما ذنب الخيل، ما فعلت الخيل. لكن المسألة هنا على ما فعل سليمان عليه السلام، قال كانت هذه هي مادة الإلهاء، أو هذه هي المادة التي بها نسي ما كان من حق الله عليه، لذلك حسم المادة بهذه الطريقة. فسبحان رب العظيم، وإن كان فإن الله جل وعلا لا يدع أحد له شيئا إلا أعطاه فوق المزيد. يعني هناك من كان يسمع بعض له رقة أذن تسمع حتى لبعض الموسيقى بطريقة معينة كانت تلعب بقلبه، فكان إذا سمعها وهو يمشي يخشى على قلبه فيسد أذنه، وكان يعني يؤذن في هذا الوقت حتى لا يسمع ويبكي. فالله جل وعلا جعله يستلذ بالقرآن لذة لا يعرف لها وصفا. وقد يقول في بعض الأحيين أنه لا أحد يمكن أن يكون فيما نحن فيه، يعني فيما هو فيه من جنة. فسبحان الله، إن من صدق في الترك لله جل وعلا أعطاه الله فوق المزيد، ومن صدق في السير إلى الله جل وعلا عجل الله به المسير. ومن أراد نصرة الدين، والله ما جعل النصرة إلا على يديه، أكيد وأكيد. إن ربي شكور سبحانه جل في علاه. فهذه كما قلنا كانت من سليمان نبراسا وأسوة وتأسيسا على أن كل تقي نقي أراد أن يسارع إلى ربه جل في علاه، وأخذته الدنيا أو ألهته ما ألهته أو ما ألهاه ما ألهاه فيها، فعليه أن يسد الباب قطعا، وأن يكون لله وحده لا شريك له، فلن يكون إلا راقيا ساميا عند الله، ولا يمكن أن يسقط من عينه أبدا. وإن كان ما به وإن كان ما فيه من زلات وسقطات وهنات، فإن الله يداويه، فهو طبيبه، وهو الذي يعلم ما ينفعه مما يضره. لا سيما إن كان الإنسان ينظر في السماء فأقول ما أعرف غيرك. وما أريد إلاك، فإن الله لا يتركه لقمة سائغة يمضغها الرعاع أو المنافقون أبدا. والله قد وفى الله أوفى لعباده وأوليائه وأصفيائه، ولا يدع عباده، وإن ابتلاهم ابتلاهم ليطببهم، وإن منعهم منعهم ليرفعهم، وإن مكن لهم لينشروا توحيده ويباهي بهم الملائكة. اللهم اجعلنا من هؤلاء وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا كما قلت أكثر يعني بعض من لا يرعوي، بعض من لا يهتم بالصحاح من التفسير من أقوال الصحابة الكرام ومن الأثار أيضا في التفسير، وأكثر من الإسرائيليات في هذا الباب على الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام. وما الذي حدث الذي نعلمه من الآية ومن ظاهر الآية؟ أن الله اختبر سليمان، إن الله فاتن سليمان يعني اختبر سليمان، أن الله جعل اختبر سليمان حقيقة، وهذا الاختبار بإلقاء هذا الجسد على كرسيه. ما ثمرته، ما كان يعني منه لا نعلم، لا نعلم شيء، وما كان من الإسرائيليات لابد أن نحين جانبا، ولابد أن نطهر كتب التفسير من الإسرائيليات. لكن قد نقول بأنه تم الاختبار، تم الاختبار، وما من عبد من عباد الله إلا واختبر الله جل وعلا. أبوه اختبره الله جل وعلا، تصور المحراب الخصمان ولما رأهما وفزع وعلم أنه ابتلاه الله جل وعلا ليفتنه ليختبره بذلك حتى خر راكعا وأناب، وهذا المقصود بهذا الباب. فاختبره الله جل وعلا، اختبره، قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، على كرسيه جسدا ثم أناب. هو أولا قال نعم العبد إنه أواب، ثم قال ثم أناب، أي بعد هذا الاختبار أناب إلى ربه جل وعلا، ودعا ربه وسبح وذكر الله وطلب المغفرة والعفو من الله جل وعلا. لكنه بعدما استغفر كان فقيها، فسبحان ربي العظيم. قلوب تفقه، وهذه القلوب التي تفقه لا تكون إلا لله، ولا تكون إلا من اصطفاها الله، فكانت قلوبا تقية نقية. هو صاحب القلب هو صاحبه يكون مخموما. كنت دائما أنصح لشيخ من مشايخي على أمور أراها، وإن كنت أنا من أسوأ الناس فعلا ومن أسوأ الناس زلات وسقطات، لكن كنت أقول له اعتبر، فمن معك لا تفقهون كيف في التعامل مع من فوق العرش، وأشير إليه ليعلم، حتى هو ما أدري ليته يعلم هذه المسألة ويعلم الحكم التي تكون من الإشارات والعلامات التي يبينها الله جل وعلا على عباده. عجيب جدا. كنت يعني أنصح أو استنصح بعض الفضلاء النبلاء، أقول قد يوقع الله المرأة المعصية لا ليختبر العاصي، ولكن يختبر من يرى العاصي. هو يوقع في المعصية ليختبر من يراه، لينظر من يراه كيف سينظر إليه، كيف سيقيم ما هو فيه، كيف سيفعل. هذا اسمها اختبار معادن النبل، هذا نادر جدا، لا تراه إلا من وسع الله مداركه ونقى قلبه جدا فصفى فيعرف كيف يفعل. وهذا لك أن تستوعب بقى هنا أن النبي عندما سمعهم يقولون لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعين عليه الشيطان، لا تلعنوا، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ولما كان يمازحه واحتضنه من خلفه وقال من يشتري هذا العبد، يقصد عبد الله، من يشتري هذا العبد مني، فماذا قال؟ قال وهو ينظر إلى معصيتي وينظر إلى الزل الذي وقع به، فيقول يا رسول الله والذي نفسي بيدي لن تجدني إلا كاسدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله، ولكنك عند الله غالي، أو فوق ذلك، أو كلام شبيه بذلك. انظر سبحان من لا يعلم أقدار خلقي، لا حول العيش ليس في هذا الزمان أبدا، زمان الخيرية، فلا بد الإنسان أن يرحل بقلبه إليه، ما يعيش ببدنه هنا فقط، وفي قلبه يكون مع هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله جل في علاه. قال ثم أناب، فمدحه مرة ثانية بأنه أنام إلى ربي جل في علاه، لكنه كان فقيها. مع هذا الذي حدث مع سليمان، مع الاختبار والفتنة، رفع يديه وقال وطلب من الله جل في علاه يبتغي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. وهذا فيه من الفقه ما فيه، أرجو أن أفصله وأفسره يكون في الدرس القادم، لأن هذا أمر لا أطيقه الآن. يعني بعدما يكون المرء في زلل وفي إخفاق، ومع ذلك هو يرفع يديه يقول لابد أن أكون أحب عبادك إليك، ما هذا؟ كيف تأتي الجرأة لإنسان أخفق وهو يعلم بأن الله جل وعلا بالمرصاد، وأن الله جل وعلا إذا عذبه، إذا أذله، إذا أرغم أنفه قتله وبعث عليه عذابا من فوقه أو من تحت رأسه، وأهانه وأذله وحقره أمام خلقه أجمعين. ومع ذلك قد يتبجح الإنسان طمعا في كرم الله جل في علاه ليعلم مكانه أو ليرضى بمكانة، أو نفسه أو همته لا تقف عند حد، فيريد مكانة عند ربه جل في علاه. كيف يكون ذلك؟ هذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم بإذن الله. الفوائد المستنبطة من النبل العذر للأخيار، من النبل طلب العذر للأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وما كان يعلم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يقول لها يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. نبل خلق والتماس العذر للأخيار. لما قال الرجل عن كعب بن مالك قال منعه النظر في عطفيه أو في برده، منعه برده برده والنظر في عطفيه، فقال سعد بن معاذ أو قال معاذ بن جبل العالم الفقيه، فقال كذبت أخطأت يعني، فقال كذبت والله إنه لكذا وكذا، وأحسن الثناء على كعب بن مالك رضي الله عنه. العذر التماس العذر من للأخيار هذا من فعل النبلاء. من الفوائد مدح الأفاضل عند الزلل من أجل ألا يتهمهم الأغرار الأغمار، مدح الأفاضل عند الزلل من أجل ألا يتهمهم الأغرار الأغمار. أنا أحترق أسمع من الوسط الملتزم، يعني منهم من تجرأ وتكلم على مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ومنهم من تجرأ جرأة عظيمة على العلماء لأنه لا يوافق هواه، تبا للحزبية، تبا لمن لم يعرف كيف يسير على طريق الله جل في علاه لينصر دين الله جل في علاه، تبا والله تبا، وغفر الله لي ولكم، وغفر الله لي ولهم. لكن لا بد أن نعرف الأقدار الأماجد الأماثل الذين وضعهم الله نجاة لهذه الأمة، فلا بد من مدح الأخيار عند الزلل حتى لا يتهمهم الأغمار، مدح الأخيار عند الزلل حتى لا يتهمهم الأغمار. على لبيب أن أنأى بنفسي عن مواضع الإغلاق عن باب الله جل في علاه. كل باب قد ألهاك عن ربك فلا بد من أن تنأى بنفسك عنه. نقف عند هذه، مع أن الفوائد أكثر من ذلك بكثير، فوائد عظيمة، لكن نقف عند هذه أفضل. لو في أسئلة أترك دقيقة للأسئلة.